العظيم إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خير لهم ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ تتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين واعلموا أن فيكم رسول الله واعلموا أن فيكم رسول الله واعلموا أن فيكم رسول الله

ضياءً أولئك هم إخوة فأصلحوا واتقوا الله لعلكم ترحمون. واتقوا الله لعلكم ترحمون. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما وإن فقاتلوا التي تبغي وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفي فقاتلوا التي تبغي حتى لا تفي إلى أمر الله. فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخيكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من

إن أكرمكم عند الله يتقيكم. إن أكرمكم عند الله يتقيكم. إن الله عليم خبير يا يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل وجعلناكم شعوبا وقبائل وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعرفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير إن الله يعلم غيب السماوات والأرض إن الله يعلم غيب السماوات والله بصير بما تعملون قال